بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، هنا يؤتي الحكمة من يشاء، يعني يعطي الحكمة من يشاء، يعطي الحكمة من يشاء. والحكمة، الحكمة الأصل أنها الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وإذا ذكر الكتاب تكون السنة، تكون السنة، وهي هنا تشمل الكتاب والسنة، وتشمل أيضا ما عداهما. فالأصل الحكمة مأخوذ من الإحكام، أحكم الشيء، يعني إذا وضع الشيء في موضعه، إذا وضع الشيء في موضعه. فيؤتي الحكمة من يشاء، يعني يعطي الحكمة لمن يشاء من عباده، فيوفق بعض الناس إلى الحكمة، فلا يتصرف تصرفا إلا يكون في محله المناسب. هذه الحكمة، يكون الإنسان موفق معطى الحكمة، لا يتصرف تصرفا ولا يفعل فعلا إلا كان في محله المناسب، لأن الله عز وجل أعطاه الحكمة. ويدخل دخولا أوليا أن يعطيه فهم الكتاب والسنة، هذا أول حكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، يعني من شاء جل وعلا يعطيه الحكمة أعطاه الحكمة، ولكنه من شاء بحكمته أيضا، فإنه لا يعطي إلا من علم أنه أهل لها فيمن عليه بها. ولهذا أفعاله جل وعلا وأحكامه كلها لحكمة، ولهذا العلماء يقولون معللة، يعني لعلة. فيعطي الحكمة من يشاء بحكمة، بحكمته جل وعلا، أن هذا أهل للحكمة، وقدر الله عز وجل وقضى أن هذا يستحق أن يعطى الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يعطى الحكمة فقد أعطي خيرا كثيرا، خيرا نكرة يدل على الكثرة، ووصف أيضا بكونه كثير، فدل على أنه خير عظيم. وهذا ما يجعل الإنسان يسأل ربه جل وعلا أن يعطيه الحكمة، الحكمة من الكتاب والسنة، والحكمة في تصرفاته وأقواله، لأن من أعطي الحكمة فقد أعطي الخير الكثير. ولهذا تجد البعض لا يتصرف تصرفا إلا رزق مكانه المناسب، أما بعض الناس لا، قد يوفق للمكان المناسب لكنه مصادفة وافق أنه يعني حصل له أمر طيب، لكن ليس من مما وهب له. أما من وهبت له الحكمة فإن الغالب أن أقواله وأفعاله تكون مسددة وموفقة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما يذكر يعني ما يتعظ، ما يتعظ وينتفع إلا أصحاب العقول، الألباب العقول، لأن لب الشيء خالصه وخيره، فأفضل ما في الإنسان لبه عقله، فهو الذي ينتفع به الإنسان، وهو مناط التكليف العقل، فأهل العقول هم الذين يتذكرون. لكن ما المراد بالعقول هنا؟ هل كل عقل؟ لا، العقول الزكية، العقول الزكية، يعني قد يكون الإنسان معه عقل لكنه لا ينتفع بعقله، كعقول الكفار، الكفار عندهم عقول ويعرفون الصناعات ويعرفون العلم والدراسات، ومع هذا لم ينتفعوا بعقولهم، فهم أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا زكاء. فالمراد بالعقول هنا الزكية التي تنتفع. وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وما أنفقتم من نفقة، ما هنا شرطية، يعني ما بذلتم وما أعطيتم من أي نفقة، أي شيء تنفقونه، وما أنفقتم من نفقة. ومن هنا حرف زائد يدل على العموم، يعني أي شيء تنفقونه، أي نفقة تنفقونه فإن الله يعلمها. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، من هنا أيضا حرف جر زائد للعموم، يعني أي نذر تنذرونه. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازما بأصل الشرع، هذا هو النذر، أن يلزم نفسه بشيء لم يكن لازما بأصل الشرع، هذا هو النذر، فالله يعلمه. وإذا كان الله يعلم الصدقة ويعلم النذر ينبغي الإنسان أن يحذر وأن يفعل الصدقة بإخلاص لله جل وعلا رجاء ثوابه. لكن هل قوله وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هل في هذه الآية دلالة على استحباب النذر أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا العلماء اختلفوا في النذر هل هو مكروه أو لا. والنذر ينقسم إلى قسمين، النذر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول نذر معلق، نذر معلق هذا مكروه، مكروه بلا أشكال ولا ينبغي. نذر معلق يعني إن شفى الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا، هذا معلق، هذا مكروه ولا ينبغي فعله. القسم الثاني نذر مطلق، نذر مطلق، قال لله علي نذر أن أصلي الليل ركعتين، أو لله علي نذر أن أصوم الاثنين كذا، أو أصوم يوما بدون يعلق بشيء، فهذا اختلف العلماء فيه. فالقول الأول أنه جائز لأن الإنسان يلزم نفسه بالطاعة ما علقه بشرط، يلزم نفسه، لأن الإنسان لو لم ينذر لنا وأصابه كسل عن العبادة، فيلزم نفسه بالعبادة حتى يقوم، فقالوا أنه جائز. والقول الثاني أنه مكروه، حتى هذا لا ينبغي. والقول الثاني هو الراجح، أن النذر يكره ولا ينبغي سواء معلق أو مطلق، لأنه قد يلزم نفسه فيشق عليه الوفاء أو لا يستطيع. وقد قال الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ثم لنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة، يعني أغلق عليهم باب التوبة، يبقى النفاق حتى يموتوا بسبب أنهم يعني ألزموا أنفسهم بشيء ولم يفوا به. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يلزم نفسه بشيء. وأيضا النذر لو ألزم نفسه به فإن هذا إساءة ظن بالله جل وعلا، لأن الذي ينذر كأنه يقول إن ربي ما شفى مريضي حتى ألزمت نفسي بصيام أو ألزمت نفسي بصدق أو غيره، فهو إساءة ظن بالله جل وعلا. ثم أيضا قد يظن الناذر أن الله ما أعطاه هذا الشيء أو لم يشف أو ما شفى مريضه إلا لأجل أنه نذر، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينذر. فإن قال قائل الله عز وجل امتدح الموفين بالنذر، امتدحهم، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح اليوفون، نقول نعم، لأنه لما نذر وألزم نفسه ماذا صار؟ ها صار لازم عبادة، والعبادة يجب أداؤها ويجب الوفاء بها، فالوفاء بما التزم الإنسان به هذا يمدح عليه، إذا التزمت بشيء ووفيت تمدح. لكن الالتزام ابتداء لا ينبغي، تلزم نفسك ابتداء لا ينبغي، فإذا ألزمت نفسك فإن الوفاء بما ألزمت نفسك به تمدح عليه. ولهذا الله عز وجل امتدح الموفين بالنذر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب أنه إذا كان الله يعلمه فسيجازي عليه، فسيجازي على الصدقة، يعطي المحسن الثواب ويعطي المسيء العقاب. فما دام أن الله عز وجل يعلم هذا فيه ترغيب لنا وترهيب، ترغيب فيما عند الله، فإذا تصدق بصدقة مخلصا من قلبه يعلم أن الله سيثيبه عليها، وفي ترهيب وتهديد إذا تصدق رياء أو لغير الله أو بذل شيء في شرك أو كفر فإن الله يعلمه وسيعاقبه عليه. وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، والمراد بالظالمين الكافرين، ليس لهم ناصر، لا ينصرون. وأيضا ممكن يشمل الظالم المسلم، فلو وجد أن مسلم ظالم فإن الله لا ينصره، لأن الظلم وخيم، والظلم حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما. والكفار لا ينصرون، الكفار لا يمكن أن ينتصر، يعني أن ينتصروا. والله عز وجل هنا قال وما للظالمين من أنصار، من أنصار، من هنا حرف جر زائد يفيد العموم، يعني ما لهم أي ناصر، لا يمكن. فينقل قائل بعض الكفار ينتصروا على المسلمين في غزوة أحد، انتصروا في أول الأمر، والآن يوجد من الكفار من يهزم المسلمين وينتصروا عليهم، أليس كذلك؟ نقول هنا لا يمكن أن ينتصر المسلم الكفار إلا لأجل أحد أمرين، انتبهوا. الأمر الأول أن يكون لخطأ من المسلمين، هم الذين أخطأوا فعوقبوا كما حصل في أحد، خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فعوقبوا بذلك، وهم صفوة البشر كيف بغيرهم. فإذا حصلت المخالفة ممكن انتصر الكافر، والسبب المسلم. إذن الكافر لا يمكن انتصر إلا إذا كان المسلم هو السبب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكافر قد ينتصر في أول الأمر استدراجا له، قد ينتصر الكافر أول الأمر استدراجا له، لأنه لو لم ينتصر لما خرج المسلمين ولا مصار قتال بين المسلمين والكفار، انتبهوا. الآن أحيانا الكافر ينتصر، لماذا؟ أراد الله ذلك، لأن الكافر إذا انتصر يطمع فيأتون للمسلمين لأجل أن يقتلوهم المسلمين وينتصروا عليهم. فلو أن المسلمين انتصروا في كل موقف ما خرج الكفار ولم يقاتلوا المسلمين فلم يكن هناك حرب ولا جهاد. فأحيانا قد ينتصر الكافر لأجل أن يطمعوا ويخرجوا للمسلمين ثم ينتصر عليهم المسلمون. ومن هنا نعرف أن الكافر لا يمكن أن ينتصر انتصارا مطلقا أبدا، إنما قد ينتصر انتصارا يعني مؤقتا أو في وقت ما بسبب من المسلمين أو لأجل إظهارهم للمسلمين وانتصار المسلمين عليهم. ثم قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات يعني إن تظهروها وتعلنوا بها فنعم ما هي، لكن هنا الإظهار للمصلحة، إذا لم يكن هناك مصلحة فلا ينبغي إظهارها. والمصلحة كأن يكون الإنسان لو لم يظهر الصدقة ما تصدق الناس، وإنما أظهرها لأجل أن يقتدي به غيره، فهنا لا بأس، لا بأس بإظهارها. يعني مثلا لو أراد الناس أن يجمعوا تبرعات لفقير يعلمون أن هذا البيت مساكين فقراء، قال يا إخوة نريد أن نتبرع لفلان وأولاده فقراء، ثم الناس ترددوا ثم قال ها أنا تبرعت هذه 500 ريال، ماذا سيفعل الحاضرون؟ ها سيتحمسون ويتبرع. فإذا كان إظهار الصدقة فيه مصلحة فنقول نعم ينبغي إظهارها. ولهذا الله يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، والنعمة هنا جملة إنشائية يراد بها المدح، يراد بها المدح، يعني يمدح، يمدح من يظهر الصدقة لأجل المصلحة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا الأصل، هذا الأصل، وهذا الأفضل أن تخفى الصدقة، تخفوها يعني تتصدق سرا لا يعلم أحد. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإذا أخفى الإنسان الصدقة فهو خير له. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني تعطونها المعدمين، الفقراء ليس عندهم شيء، الفقراء جمع فقير مشتق من الفقر، وهي فاقرة الظهر، يعني كأنه من الفقر قصي ما ظهره من شدة الفقر. وتركيب الجملة، تركيب الكلمة الفقر ألف والقاف والراء يدل على الخلو والانعدام، ولهذا تسمى الأرض الخالية تسمى قفر، ليس فيها أحد، فهو فقير ليس عنده شيء، خالي معدم. وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني إخفاؤها خير لكم من إظهارها، إخفاؤها خير لكم من إظهارها، وهي علامة على الإخلاص، علامة على الإخلاص. ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني يستر سيئاتكم، سيئات الخطايا، خطيئاتكم يسترها ويتجاوز عنها. وهذا فيه دلالة على أن الصدقة تكفر السيئة، وأن الصدقة تجلب الخير للإنسان. فإذا تصدق سرا فهي من علامة الخير له ومن أسباب تكفير سيئاته. والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، الخبير هو العليم العالم ببواطن الأمور. وإذا كان يعلم ببواطن الأمور فمن باب أولى علمه بظواهرها. فإذا كان الله عز وجل يعلم البواطن فعلى الإنسان أن يخلص بصدقته وأن يخلص بعبادته، فإن المطلع على البواطن سيحاسبه على ما في قلبه من النية، إن تصدق رياء أو تصدق إخلاصا. ثم قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، الكفار بعضهم أقارب للصحابة وبعضهم يتحرج من الصدقة على الكافر إذا كان من أقاربه. فأخبر الله جل وعلا أن الهداية بيد الله جل وعلا، ما تملكها أنت، لكن أنت تملك الصدقة، فتصدق، تصدق على مسلم وتصدق على الكافر إذا كان قريبا لك لا بأس، وهو من الصلة. فقال الله جل وعلا: ليس عليك هدى، ليس عليك أن تهديهم يا محمد، لأن الهداية من الله جل وعلا. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والتوفيق، هداية الإلهام والتوفيق، وليست هداية الدلالة والإرشاد، لأن هداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الهداية وقد أمر بها، ومن واجباته عليه الصلاة والسلام البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد قام بهذا الواجب عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة، فهداية الدلالة والإرشاد قد قام بها عليه الصلاة والسلام أتم قيام. أما هداية التوفيق والإلهام فليس هي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره، ما يملكها إلا الله جل وعلا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يملكها لهدى عمه أبا طالب، قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها كل أحد، أما هداية التوفيق والإلهام فلا يملكها إلا الله جل وعلا. ولهذا قال: ليس عليك هداهم، ما تستطيع أن تهدي بني آدم، يهديهم الله جل وعلا. ولكن الله يهدي من يشاء، هذه الجملة كأنما هي استدراك للجملة السابقة، يعني أنت ليس عليك هداهم ولكن الذي يهديهم هو الله جل وعلا. وإذا كان الذي يهدي هو الله فهنا ينبغي الإنسان أن يدعو الله جل وعلا أن يهدي قلبه وأن يهدي قلوب أقاربه وأحبابه وأولاده والمسلمين، لأن الهداية بيد الله فيجب أن نسألها منه جل وعلا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من أراد الله مشيئته وهداه جل وعلا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني سواء اهتدوا أو لم يهتدوا أنت أنفق، وأي خير تنفقه فإنما يعود أجره على نفسك، يعود ثوابه عليك، تعود مصلحته لك يرحمك الله. وما تنفق من خير فلأنفسكم، يعني ليس لغيركم، لا يذهب أجر صدقتك إلى غيرك، كل ما تصدقت بصدقة وانفقت نفقة فهي لك، إلا إذا تصدقت عن غيرك كان تنفق عن ميتك وغيره فإنها تصل، لكن الإنسان لا يقدم شيئا لنفسه إلا ويعود عليه هو، لا يكون لغيره. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقون يعني لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فأي شيء تنفقونه يعود لأنفسكم هو الذي أنفقتموه لوجه الله. انتبهوا لهذا قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني أي شيء تنفقونه يعود على أنفسكم فهو ما ابتغي به وجه الله، أما الذي لا يبتغى به وجه الله فلا يعود لكم أجره ولا تؤجرون عليه، وإنما يعاقب الإنسان عليه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني إلا طلب وجه الله جل وعلا. وفي هذا إشارة، قوله إلا ابتغاء وجه الله فيه إشارة أن المنفقين المخلصين سيرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، أنهم سيرون ربهم، لأنه قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، في إثبات الوجه لله جل وعلا، وأن المنفق المخلص الذي ابتغى وجه الله أنه سينظر إلى وجه ربه في جنة عدن في الجنة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير جملة شرطية، يعني أي خير تبذلونه، أي خير تنفقونه سيوفى إليكم، يعني ستعطون أجره كاملا لا نقص فيه، ستعطون أجره كاملا لا نقص فيه. فالحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني وأنتم لا تنقصون منه شيء، لأن الظلم أصلا النقص، الظالم ناقص، فلا ينقص من النفقة شيء، يعطى الإنسان أجرها، أجرها كامل، أجرها كامل. لكن قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، من خير، والخير هنا المال الحلال، لأن الحلال يسمى خير، أما الحرام فيسمى شر، ولهذا إذا أنفق الإنسان من مال حرام فإنه لا أجر له بل عليه وزره، لأنه لم يكن خير، والله يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أما المحرم فليس بخير ولا يوفى لهم أجر، إنما يحاسبون عليه ويعاقبون. ثم قال جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، في هذه الآية لما تكلم الله عن النفقة والإخلاص وابتغاء وجه الله جل وعلا بيّن في هذه الآية مصرف النفقة، وأن النفقة تكون لمن، فأخبر أنها للفقراء، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء جار ومجرور متعلق، أين متعلقه؟ محذوف، والتقدير الصدقات أو النفقات للفقراء. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء جمع فقير، لأن الفقير خالي لا يملك شيئا، وإذا ذكر الفقير فالمراد والمسكين، لأن الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، إلا إذا جمع، إذا قيل فقير ومسكين، فالفقير الذي لا يجد ما يكفيه، الذي لا يجد نصف كفايته، ما يجد النصف وقد يكون معدما ما عنده شيء، والمسكين هو الذي عنده ما يكفي نصف نفقته أو أقل منها، لكنه ما عنده ما يكفيه في نفقته كاملة، هذا المسكين. فالمسكين أحسن حال من الفقير، المسكين من المسكنة، كأنه سكن إلى الأرض من فقره، والفقير أشد فاقة من المسكين، لأنه من الفاقرة، من قسم الظهر والخلو والإعدام، فهو معدم ما عنده شيء. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الذين منعوا منعوا في سبيل الله. والمراد بسبيل الله هنا شريعة الله، دين الله، الذين أحصروا في دين الله، يعني بسبب دين الله أحصروا في بيوتهم لا يستطيعون الخروج، فهاجروا من مكة إلى المدينة وبقوا في المدينة في المسجد، ويسمون أصحاب الصفة صف أو غيرهم، فهم معدمين لا يملكون شيء ومحصورين، لا يستطيعون الخروج للتكسب، طلب الرزق، البيع والشراء، ما يستطيعون الخروج، أحصروا في سبيل الله. لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب السفر، ما يستطيعون السفر لأجل التجارة والبيع والشراء، معدمين ما عندهم شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم يظنهم الجاهل الذي لا يعلم بحالهم، لا يعلم حالتهم، يحسبهم أغنياء. لماذا؟ من التعفف بعدم السؤال، فلا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون بالأسئلة على الناس، فإذا رآهم أحد قال هؤلاء أغنياء. لماذا؟ لأنهم لا يسألون الناس. وانتبهوا في هذه الآية، فيها لفتة مهمة، قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني ينبغي أن يكون عندنا فطنة وذكاء أن نعرف أن هذا الشخص محتاج، وإذا كنا ليس عندنا فطنة أن نعرف أنه محتاج فنحن من الجهال، لأن الله وصف الجهال بأنهم لا فطنة لهم ولا ذكاء، فلا يعرفون أن هذا فقير أو غني. أما من أوتي علما وذكاء وعقلا فيعلم بفراسته أن هذا الشخص محتاج وفقير، لكنه لا يسأل الناس تعففا أو حياء أو لا يريد أن يعلم الناس عنه، فليكن عندك فراسة تعلمه، فإن لم يكن عندنا فراسة فقد وصف، الذي ليس عنده فراسة يعلمهم وصف بالجهل، فلننأ بأنفسنا عن هذه الصفة، صفة الجهل، فليكن الإنسان يعرف أحوال المسلمين بفراسته وباطلاعه وبذكائه وبفطنته، يعرف أن هذا الشخص فقير. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، يعني إذا أردت أن تتفرس فيهم عرفتهم بسيماهم أنهم فقراء. والسيمة هي أن تجد مثل ملابسه لا يبدلها، أو تكون ملابسه رثة، أو أحواله في بيته يعني مستورة، وسياراته تجدها قديمة لا يستطيع أن يصلح فيها أو يبدلها، المهم فيه علامات سيمة تعرف أنت أن هذا الشخص محتاج. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يكثرون السؤال، وهذه الآية محتملة أنهم يسألون لكن لا يلحون، لأنه قال لا يسألون الناس إلحافا، يعني إلحاحا، لا يلحون بالمسألة، وتحتمل أنهم لا يسألون أصلا، لا إلحاح ولا بدون إلحاح، فنبه الله على الأعلى ويشمل الأدنى، والأعلى هي المسألة بالإلحاح لأنها مذمومة، السؤال بالإلحاح هذا مذموم، فذكره الله جل وعلا، ذكر الأعلى ولم يذكر الأدنى، فهم لا يسألون الناس إلحاحا وإلحافا، ولا يسألون الناس أيضا بدون إلحاح، لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، حث الله هنا على النفقة، لأن قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فإذا كان الله يعلمه فينبغي أن ننفق وأن نخلص لله، لأنه إذا كان يعلمه فسيثيب المنفق الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.